مطلعش مطلعش غنقلب راسي علاش مطلعش مطلعش هي خلص ما صدقاش برد وغديد غير سري حيدي مطلعش مطلعش درتك في عيني وغدرتيني لي انتي ما نفعش برد وغديد غير سري حيدي مطلعش مطلعش درتك في عيني وغدرتيني لي انتي ما نفعش مطلعش مطلعش غنقلب راسي علاش مطلعش مطلعش هي خلاص ما صدقاش برد وغديد غير سري حيدي مطلعش مطلعش درتك في عيني وغدرتيني لي انتي ما نفعش وما طلعش ما طلعش وما طلعش ما طلعش ما فهمش قلبك باقي مقراش ما فهمش كيف الحب كيتعاش معك انتي يا البنية من الاول ما صدقاش احسن لي ننساك عليا وندير منك بلاش معك انتي يا البنية من الاول ما صدقاش احسن لي ننساك عليا وندير منك بلاش ما طلعش غنقلب راسي علاش ما طلعش هي خلاص ما صدقاش برد وغديد غير سري حيدي ما طلعش درتك في عيني وغدرتيني لي انتي ما نفعش وما طلعش ما طلعش غنقلب راسي علاش ما طلعش هي خلاص ما صدقاش برد وغديد غير سري حيدي ما طلعش درتك في عيني وغدرتيني لي انتي ما نفعش برد وغديد غير سري حيدي ما طلعش درتك في عيني وغدرتيني ما طلعش يا